بما يضاف إلى من وقع منه أو قام به. أولا هذا هو الأصل. فإذا قلت قام فلان فالأصل أن القائم فلان الذي وقع منه القيام، وإذا قلت مات فلان فالأصل أنه هو الذي مات. ولهذا شف قلنا يضاف إلى من وقع منه مثل قام، أو قام به مثل مات، فإنه لا يقال وقع منه الموت ولكن يقال قام به واتصف بالموت. هذا هو الأصل في اللغة العربية. فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفا يخالف الأصل. الثاني أن تفسيره بذلك يقتضي أن يكون في الكلام شيء محذوف والأصل عدم الحذف. ينزل ربنا، قلت ينزل أمر ربنا، إذا معناه أن في الكلام شيئا محذوفا والأصل عدم الحذف. الثالث أن نزول أمره ورحمته أو رحمته لا يختص بهذا الجزء من الليل، بل أمره ورحمته ينزلان كل وقت، أليس هكذا؟ بل فإن نزول الأمر ونزول الرحمة لا يختص بهذا الجزء من الليل، بل هو ينزل كل لحظة، كل لحظة وأوامر الله عز وجل نازلة، وكل لحظة ورحمته سبحانه وتعالى نازلة. فإن قيل المراد نزول أمر خاص ورحمة خاصة، وهذا لا يلزم أن يكون كل وقت. نعم، لو قال قائل المراد بنزول أمره أي أمر خاص غير الأمر العام الذي ينزل كل وقت، أو المراد بالرحمة رحمة خاصة في هذا الجزء من الزمن لا الرحمة العامة التي تنزل كل وقت، فالجواب أنه لو فرض صحة هذا التقرير والتأويل فإن الحديث يدل على أن منتهى نزول هذا الشيء السماء الدنيا. نعم، هو السماء الدنيا. أولا يعني لو قلنا إنها رحمة خاصة تنزل رحمته إلى السماء الدنيا إن يبقى ثلث للآخر، وقلنا إنها رحمة خاصة أو أنه أمر خاص، فهنا نقول أي فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا حتى يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ مش الفائدة إذا كان من يتصل إلى الأرض وننتفع منها، فأي فائدة لنا حتى يخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبطل بذلك أن يكون المراد بالنزول نزول الأمر أو الرحمة. الوجه الرابع أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ولا يمكن أن يكون ذلك أحد أن يقول ذلك أحد سوى الله. هل يمكن أن الأمر يقول من يدعوني فأستجيب له، أو الرحمة تقول من يدعوني فأستجيب له، أو الملك يقول من يدعوني فأستجيب له؟ وبهذا تبين بطلان هذا التحريف، وأن الصواب أن الذي ينزل هو الله تبارك وتعالى حقيقة. ولكن ها هنا مسائل. المسألة الأولى، هل يخلو العرش من الله عز وجل عند النزول إلى السماء الدنيا أو لا يخلو؟ من العلماء من قال إنه لا ينبغي لنا أن نتكلم بهذا، وأنه كما قال الإمام مالك في السؤال عن كيفية الاستواء قال السؤال عن بدعة. السؤال هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، هذا من البدع، لأن الصحابة رضي الله عنهم

فطري كما سبق. فإذا ورد ما ظاهره منها في ذلك فإننا نجمع بينهما فنقول بمسألة النزول: الأول النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تأتي بالمحال كما تقدم. الثاني أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه ينافع علوه ويناقضه. وبهذا نسلم من كل هذه الإرادات. إذا قلنا إن الله ليس كمثله شيء، وإن الله أخبرنا بأنه ينزل وأخبرنا بأنه فوق كل شيء، فنثبت أنه فوق كل شيء وأنه ينزل، ونقول إن هذا أمر آخر أثبته الله لنفسه، ولا يثبت الله لنفسه شيئا محالا أبدا. ونسلم من كل الإرادات التي يريدها أهل الشبه علينا. مما أورد على حديث النزول أن ثلث الليل الآخر يدور على الكرة الأرضية، أليس كذلك؟ ينتقل باللحظة من هذا المكان إلى هذا المكان، فهل يستلزم أن الله تعالى يكون نازلا دائما؟ نقول كما قلنا قبل قليل: من كان عندهم ثلث الليل فالنزول الإلهي ثابت في حقه، ومن طلع عندهم الفجر فالنزول الإلهي قد انتهى في حقهم وإن كان موجودا عند آخرين، لأن الله سبحانه وتعالى ما يقاس بالخلق، فقد يكون بالنسبة لهذه المنطقة من الأرض نازلا إلى السماء الدنيا لأنها ثلث الليل الآخر، وبالنسبة للمنطقة الأخرى غير نازل لأنها ليست ثلث الآخر من الليل. وكل الأمر ينبني على التسليم التام لما جاء في النصوص. فأنت إذا سلمت تسليما تاما وآمنت إيمانا كاملا لن ترد عليك هذه الشبهات، والله أعلم. الباب الرابع عشر في إثبات الوجه لله تعالى. إثبات الوجه لله تعالى هو ما يقول به أهل السنة والجماعة أن لله وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام. من هم أهل السنة والجماعة؟ هم الذين اجتمعوا على السنة وأخذوا بها ولم يتفرقوا بها. وقد ادعى بعض المتأخرين أن أهل السنة والجماعة ينطبق على ثلاث طوائف: الأثرية والأشعرية والماتريدية. وزعموا أن الأشعرية والماتريدية من أهل السنة والجماعة، ولكن هذا ليس بصحيح، لأننا نقول إن الوصف لا ينطبق عليه، إذ أنهم أهل السنة. وأين السنة من الأشاعرة؟ وأين السنة من الماتريدية؟ ويقولون أهل الجماعة. والآن أنتم معترفون بأن هؤلاء ثلاث فرق، والجماعة لا تكون إلا فرقة واحدة. وعلى هذا فإن هذا الوصف لا يصدق إلا على الأثرية فقط. ولهذا السكاري رحمه الله قال في الدرة لما ذكر افتراق هذه الأمة على 73 فرقة، قال: وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، لا على الأثر الأثريين، لأن الأثريين فرقة واحدة آخذة بالسنة مجتمعة عليها. نعم. الماتريدية يقولون الفرق بينهما أن الماتريدية يزيدون صفة ثامنة وهي الخلق. نعم، يثبتون الخلق بخلاف الأشاعرة. الظاهر نافع عنهم لأن ترى كلامها هذا في الصفات، لكن قد يختلفون عنه في أسماء الإيمان والدين في القدر، قد يختلفون، مثل ما أن الجهمية والمعتزلة يتفقون في باب الصفات ويختلفون في باب أسماء الإيمان والدين وفي باب القدر. نعم. ومثل يجي من يقول انهم اقرب الناس الى المسلمين والجماعات. نظر الى انهم يزيدون الصفه هذه. طيب يقول وقد دل على ثبوته لله الكتاب والسنه. على ثبوت لله دل عليه الكتاب والسنه. ومن ادله الكتاب قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. يبقى وجه ربك، هذا بعد قوله كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال بعض أهل العلم: ينبغي للإنسان أن يصل بين الآيتين ويقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، لأجل أن يتبين بذلك الفرق بين الخالق والمخلوق. لأنك لو قلت كل من عليها فان وسكت لم يكن هناك ارتباط بين الأولى والثانية. إذا قلت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك تبين بذلك كمال المخلوق الخالق وتميزه عن المخلوق. قول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو صفة لرب ولا لوجه؟ لوجه. ذو الجلال والإكرام، ولهذا جاءت بالرفع. لكن تبارك اسم ربك ذي الجلال، ذي صفة لرب وليس الاسم، لأن الذي يوصف بالجلال والإكرام هو الله أو وجه الله. وقوله يبقى وجه ربك، ذهب بعض أهل الجهل والسفة أن الله يفنى إلا وجهه، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. ولكن هذا من الخطأ العظيم، لأن الله تعالى لا يتمدح أو لا يمدح نفسه لأنه يهلك إلا وجهه، ليس هناك مدح. إذا كان الإنسان تأكله الأرض إلا عجب الذنب، صار وجه الله مثل إيش؟ مثل عجب الذنب، وهذا لا أحد يقول به والعياذ بالله. ولكن عبر بالوجه عن الذات، عبر بالوجه عن الذات، لأن الوجه هو الموصوف بالجلال والإكرام. نعم، والوجه هو أشرف ما يكون في الإنسان، ولهذا عبر الله عن نفسه بالوجه فقال: ويبقى وجه ربك، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال بعض العلماء في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ما أريد به وجهه. فاستدل لذلك بقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال: فكل شيء لا يراد به وجه الله فإنه هالك تالف. والآية قد نقول إنها تشمل المعنيين. وأما قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فقد اختلف السلف فيها على قولين. منهم من يقول إن المراد بالوجه هنا الجهة، وجعل قرينة ذلك قوله: ولله المشرق والمغرب، فهاتان جهتان، فأينما تولوا جهة المشرق أو جهة المغرب فثم جهة الله عز وجل، يعني فهي الجهة التي أمرتم بها. وقيل المراد بوجه الله فثم وجه الله وجهه الحقيقي، وأن الإنسان أينما تولى إلى مشرق أو مغرب فإن الله تعالى قبل وجهه، كما جاء في الحديث الصحيح أن الرسول نهى عليه الصلاة والسلام المصلي أن يبسط قبل وجهه، وقال: إن الله قبل وجهه. وهذا القول أرجح، والقول الأول صحيح، فإن الإنسان إذا اشتبهت عليه القبلة وصلى إلى أي جهة فثمت الجهة التي أمر أن يتوجه إليها. نعم نعم نعم. نعم. لا، لأن معروفة هذه أساليب لغة عربية، والقرآن نزل اللغة العربية. فعندما نقول مثلا ويبقى رجل ربك مثلا، فلا شك أن تعليق البقاء بهذا الشيء أو بهذه الصفة الخاصة يدل على أنها أكمل من غيره. يعني تعليق هذا البقاء الذي هو صفة كمال بهذا الشيء المعين من صفة الله يدل على أنه أكمل من غيره، يعني حتى من غير باب القياس. ولكن يقال إنه ليس المراد بلا شك أن الله عز وجل يفنى ويبقى وجهه فقط، أو يهلك ويبقى وجهه فقط، لأن اللغة العربية واسعة تعبر عن مثل هذا. نعم. أيهن؟ والله أنا عندنا ما فيها تأويل، لأن حتى الآن ابتغاء وجه ربي، هو الذين صبروا ابتغاء وجه ربي وما أشبه ذلك، دائما يعبر بالوجه عن الذات حتى بمفرد اللغة العربية. فهم ما يريدون الوجه فقط، بل يريدون الذات كلها. فالظاهر أن هذا ليس من باب التحريم، ليس من باب التأويل، بل إن هذا هو مقتضى هذا الأسلوب في اللغة العربية. يعني المراد أنه الوجه عنها، أو المراد الوجه فقط والباقي يحلف، هذا ما أحد يقول به من أهل العلم إلا فرقة ضالة. قال: ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الماثور: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. أسألك لذة النظر إلى وجهك، هذا فيه دليل على أن الإنسان يرى الله عز وجل، وأن ألذ شيء عليه النظر إلى وجه الله. وفي قوله تعالى عن الجنة: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، يقول لا لذة للعين أكمل من لذة النظر إلى وجه الله عز وجل. ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه لذة النظر إلى وجهه. وفي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لذة النظر إلى وجه الله دليل على أن ذلك ممكن، وأن رؤية الله ممكنة، خلافا لمن؟ لأهل التحريف من الأشعرية وغيرهم، الذين يقولون إن الله تعالى لا يرى بالعين، وإنما يرى بالقلب أو يرى ثوابه. أما ذات الله عز وجل فعندهم أنه لا يرى، ولكنهم نسأل الله العافية حرموا أنفسهم هذه اللذة العظيمة التي هي أعلى نعيم الجنة، حرموا أنفسهم إياها مع دلالة الكتاب والسنة على ثبوتها. فوجه الله تعالى من صفاته الذاتية، نعم، الشوق إلى لقاء معروف، الشوق إلى لقاء الله يعني محبة الوصول إلى الله عز وجل. نعم نعم. لا لا، ليس المعنى أن يحب الموت، المعنى أن يحب لقاء الله. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. قالت عائشة: يا رسول الله كلنا يكره الموت. قال: ليس بذاك، ولكن المؤمن إذا احتضر بشر بالجنة فأحب لقاء الله، فأحب الله لقاء، وأما الكافر فبالعكس. وتحريف معناه إلى الثواب، هل أحد قال بذلك؟ نعم، أهل التعطيل قالوا إن المراد بوجه الله ثواب الله، كل من عليها فان ويبقى ثواب ربك ذو الجلال والإكرام. نقول هذا لا يصح. أولا أنه خلاف ظاهر النص، وكل معنى يكون خلاف ظاهر النص فإنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. فكل أحد صرف النص عن ظاهره فإننا نقول له: ها، هذا الدليل.

والثواب لا يمكن أن يوصف بأنه ذو الجلال والإكرام، لأن الثواب هو يكرم أحد، وهذا يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وبأن له وصف الوجه بأن له نورا استعاذ به. منين نأخذها؟ ونعم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت عليه الظلمات وصلحت عليه وصلح عليها أمر الدنيا والآخرة، وبأن له سبحات تحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه، بقوله عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لا أحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهل يمكن أن يقال سبحات الثواب؟ لا يمكن. وكل هذه الأوصاف تمنع أن يكون المراد به الثواب، والله أعلم. نعم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن مذهب السنة والجماعة إثبات الوجه لله، وأنه قد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما هو الدليل من كتاب الله؟ أي بل وجهه مبسوط؟ تكلم عن الوجه الماضي. نعم. ومن السنة غانم السنة لذة النظر والشوق إلى اللقاء. نعم. وأجمع السلف على أن لله تعالى وجها، فما هذا الوجه الذي أجمع السلف عليه؟ بيدي الله عز وجل. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين، يدين بالنصب لأنها اسم أما مؤخر، مبسوطتين بالعطاء والنعم. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، بل يداه ثنتين، ولو كان له أكثر من ثنتين يقال بل أيديه مبسوطة، لأن المقام مقام تمدح بكثرة العطاء، وكلما كثرت آلة العطاء كان العطاء أكثر. فلما ذكر الله اليدين اثنتين فقط دل على أنه ليس له أكثر من اثنتين. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن الله قال: مما عملت أيدينا أنعاما، فأثبت الجمع. وسيأتي إن شاء الله الجواب عليه أو الجواب عنه. قال: وهما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على وجه الله يقي به. ما هي الصفات الذاتية؟ هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. لكننا سبق أن قلنا إن الصفات الذاتية إما معنوية وإما خبرية. المعنوية مثل السمع والبصر والعلم والقدرة، والخبرية مثل الوجه واليد والعين والقدم والساق والساعد وما أشبهها. هذه من الصفات الذاتية الخبرية. وقولها الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، قولنا حقيقة خلافا لمن قال مجازا، فإنها حقيقة ثابتة لله عز وجل، له يدان اثنتان حقيقيتان. وهل يلزم من إثبات ذلك حقيقة أن يكون الله تعالى مشابه للخلق؟ لا يلزم، حقيقة لا يلزم، لأننا نقول لمن ألزمنا بذلك وقال: إذا أثبتم لله يدا حقيقية لزمكم أن يكون مماثلا للمخلوق، نقول له بكل بساطة وخلافا لمن ينعس، نعم نقول له بكل بساطة: إيش، هل تثبت لله ذاتا؟

وقال بيدي أي بيدي الثنتين. هم يقولون لما خلقت بيدي يعني بنعمتي أو بقدرتي. سبحان الله، الله ما له إلا قدرتين، وين قدرتين لله؟ القدرة قدرة عظيمة ما لها نهاية، ولا لله قدرتين، له قدرة واحدة لكن لا نهاية لها، وتعدد المقدور لا يلزم